بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى في كلامه على أدلة الأحكام، قال: الاستحسان، يعني يريد بهذا أن الاستحسان أيضا دليل من أدلة الأحكام. وانظر كيف جعله بعد القياس مباشرة. قال: وهو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص. إذن إذا كان العدول بها لدليل خاص، فالمرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى الدليل. المرجع في ذلك إلى الدليل. من الذي شرع لنا أن نعدل عن هذه المسألة إلى شيء آخر، أو أن نعدل بهذه المسألة عن نظائرها إلى باب آخر؟ إنما هو الشرع. فحينئذ هذا مرده إلى الشرع. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله يقول: من استحسن فقد شرع. يقول: من استحسن فقد شرع. إذا كان الإنسان سيستحسن يثبت من ذات نفسه حكما شرعيا، يستحسن شيء لم يستحسنه الشرع، فحينئذ هذا شرع للناس من الدين ما لم يأذن به الله. والسمعاني رحمه الله تعالى يقول كما نقل ذلك عن الشوكاني في الإرشاد، قال: إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل ولا أحد يقول به. قال: ما أحد يقول بها. إذا كان الاستحسان أن يستحسن الإنسان إذا كان الإنسان يقول ما يستحسنه ويشتهيه من غير دليل، قال: فهذا باطل لا يقوله أحد، لا يقوله أحد. وقد اختلف العلماء في معنى الاستحسان، وذكروا في ذلك أقوالا. من ذلك قيل: هو دليل ينقدح في نفس المجتهد ويعشر عليه التعبير عنه. قالوا: الاستحسان دليل ينقدح في نفسه، يعني قد تكون قاعدة كلية، قد يكون أصلا، فلكن لا يستطيع أن يعبر عنه. قالوا: هذا هو الاستحسان، هذا قول. وقيل: هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى، أن يعدل عن قياس إلى قياس أقوى منه. قالوا: هذا الاستحسان. يعني الأول والثاني إذا سمي هذا استحسانا، هل على هذا غبار؟ لا غبار عليه، كون المسألة فيها أدلة، يعدل من الدليل الأضعف إلى الدليل الأقوى، من الدليل الأخفى إلى الدليل الأظهر، فليس في هذا شيء. قال: وقيل هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، يعني يعدل عن الدليل إلى عادة الناس، لأن هذا فيه مصلحة للناس. هل هذا مقبول؟ هذا غير مقبول، أن نترك الدليل من أجل عادة الناس، وأن نترك ما أمره الله عز وجل إرضاء للناس، وأن نترك ما حرمه الله عز وجل من أجل أن نفعل ما حرمه الله من أجل الناس، أو نترك ما أمر الله به من أجل الناس، لا شك أن هذا باطل. قال: قيل تخصيص قياس بأقوى منه. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في الإرشاد صفحة 3400، قال بعض المحققين: الاستحسان كلمة يطلقها أهل العلم على ضربين، أحدهما واجب بالإجماع، يعني استحسان واجب اتفاق الكل. قال: وهو أن يقدم الدليل الشرعي أو العقلي لحسنه، فهذا يجب العمل به، لأن الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. يعني إذا كان الاستحسان أن يقدم الدليل الشرعي ويعتبر الأدلة الشرعية على العادات وعلى ما وعلى أذواق الناس وعلى أهوائهم، هذا لا شك أنه واجب بالإجماع، وحينئذ هذا ما جاء بشيء من عنده، إنما امتثل ما أمر الله عز وجل به، هذا لا شك أنه أمر حسن، هذا أمر ممدوح شرعا، وكوننا نقول هو استحسان إنما هي كلمة تطلق، إذ أن هذا إنما حكم الشرع وحكم به. قال: والثاني أن يكون على مخالفة الدليل، مثل أن يكون الشيء محظورا بدليل شرعي وفي عادات الناس حسن، فهذا عندنا يحرم القول به ويجب اتباع الدليل وترك العادة والرأي، سواء كان ذلك الدليل نصا أو إجماعا أو قياسا. يعني يقول أن يكون على مخالفة الدليل، بحيث أنه يكون هناك يكون الشيء محظورا بدليل شرعي والناس يستحسنونه، والناس يستحسنونه، فحينئذ إذا قال بالدليل الشرعي فهذا هو المتعين الواجب، وإذا قال بما حسنته عادة الناس فهذا استحسان قبيح مردود باطل. ولذلك بعد أن ذكر الشوكاني كلام العلماء ذكر خلاصة مهمة وهي العمدة في هذا الباب، في باب الاستحسان، قال: فعرفت بمجموع ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه أصلا، لأنه إن كان راجعا إلى الأدلة المتقدمة في كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، قال: لأنه إن كان راجعا إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرار، فائدنا في أنه تكرار. قال: وإن كان خارجا عنها فليس من الشرع في شيء، بل هو من القول على هذه الشريعة بما لم يكن فيها ثارة وبما يضادها أخرى. انتهى. هذه خلاصة مهمة حسنة. فحينئذ ما الفائدة من ذكر الاستحسان؟ إن كان الاستحسان أن تستحسن العمل بالنص وأن تقدم النص على الآراء وعلى العادات وعلى الأذواق وعلى الأهواء وعلى ما يستحسنه الناس، فأنت حينئذ عملت بالدليل، ما جئت بشيء جديد، إنما اتبعت الدليل كما أمرك الله عز وجل. وإن خالفت الدليل هذا أمر باطل، هذا أمر باطل، ومن استحسن فقد شرع. طيب، يقول هنا المصنف حفظه الله تعالى: الاستحسان هو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص. إذن ما جئنا بجديد، فجعنا إلى الأدلة. قال: مثال ذلك العرايا معدول بها عن نظائرها، فهي جائزة بخلاف نظائرها من أنواع المزابنة، وهو بيع الرطب بالتمر. فالاستحسان ليس دليلا مستقلا، وإنما هو عائد لغيره من الأدلة، إذ هو تخصيص دليل بدليل، المرجع في هذا إلى الأدلة. فلا يحسن كما قال الإمام الشوكاني أن يذكر ببحث مستقل، وأن يذكر فقرة مستقلة، فهو راجع لما سبق. طيب، إيضاح ما قال أو توضيح المثال الذي ذكره. قال: مثال ذلك العرايا. ما هي العرايا؟ العرايا بيع الرطب بخرصها تمرا. يعني يكون في موسم الرطب شخص عنده تمر في خيش، في تنك، في علب، في أواني مختلفة، المهم عنده تمر يابس يابس، وغيره عنده مزرعة، عنده نخلة، عنده حائط نخل، المهم عنده نخل، النخل فيها رطب الذي يسميه عندنا مناصف العدل. الرطب في موسمه يشتهى، وإن كان عندك تمر لكن الرطب يشتهى وله طعم ومذاق والنفوس تتعلق به. طيب، أنت ما عندك فلوس، ما عندك مال، وعندك تمر، وتريد أن تتفكى أنت وأولادك بهذا الرطب. الشرع رخص لك أن تشتري من هذه الرطب بالتمر، بالتمر لتتفكى، لكن بشروط: ألا يكون عندك مال، أن يكون ذلك عن طريق الخرص، يأتي إنسان مختبر مثمر الذي يسمى الخراص، يقول: هذه النخلة الذي فيها يساوي وثق، الرطب الذي فيها لو جذبناه وجففناه سيساوي وثق، والوثق 60 صاعا، يساوي وثق من التمر، إذن هذا المقدر الخبير قدر أننا في النخلة يساوي وسق، نعطيه وسقا من التمر ونأخذ الرطب. الأول أن يكون خرصا، الثاني أن يؤخذ الرطب شيئا فشيئا، لأننا لو أخذناه مرة واحدة سيجف ويكون تمرا، وإنما رخص الشرع من أجل التفكه. الثالث ألا يزيد على خمسة أوسق، ألا يزيد على خمسة أوسق ونحوها من الشروط التي أوصلها بعض أهل العلم إلى ثمانية. فعلى كل حال، ما حكم بيع التمر بالتمر دون أن نعلم كم قدر هذا وكم قدر هذا؟ ربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. حتى لو كان هذا جيد وهذا رديء، هذا عجوة وهذا روث أنا ولا خلاص ولا سكري ولا أي نوع آخر، الصاع من العجوة بقيمة عشرة آصع من هذا النوع الثاني، فهل يجوز أن نبيع صاع من العجوة بخمسة آصع من النوع الرديء لأن هذا غالي وهذا رخيص؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز. ما بالله صاع بصاع، يقول لك طيب هذا غالي وهذا رخيص، قلنا لا يجوز. طيب ما الحل؟ قلنا الحل أن تبيع ما عندك وتشتري من هذا. يقول لك هي لا ليس فيها، هذا الآن باع تمرا بتمر مع التفاضل لا يجوز، وإن كان هذا جيد وهذا رديء. الشرع جعل لك مخرجا لئلا تظلم، ما يقول إذن كيف أنا تلزموني أن أعطيه صاع جيد بصاع رديء، الصاع الجيد بخمسة آصع من هذا الرديء. قلنا الشرع ما يلزمك بهذا، لكن إذا أردت أن تبادل لابد صاع بصاع، فإذا لم تطد نفسك بذلك بع ما عندك واشتري ما شئت من الصاع الرديء ولا الجيد. لأن بلالا رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر المدينة هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع من هذا أي جيد بالصاعين والثلاثة أي من الرديء. قال أوه عين الربا، عين الربا، بع الجمع بالدراهم، بع هذا التمر الرديء بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا من التمر الجيد، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. إذن لا يجوز بالتمر إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، إلا في العرايا. العرايا الرطب هو تمر، نوع من أنواع التمر، لكنه لم يجف بعده ويؤكل تفكها. الشرع رخص بالعرايا أن تباع خرصها خيلا، وأن لا تزيد على خمسة أوسق، وأن لا يكون عند الإنسان مال، وأن تؤخذ شيئا فشيئا إلى آخر. فحينئذ هذه الرخصة ذكر المصنف أنها من باب الاستحسان، جاز بيع العرايا استثناء من بيع التمر بالتمر الذي هو عين الربا، قال بالدليل. فهذا الدليل استحسان، نقول هذا دليل شرعي. مسألة العرايا مستثنى من المزابنة، مسألة العرايا مستثنى من المزابنة، بيع التمر بالتمر فمستثنى بماذا؟ بدليل شرعي. إذن المرجع إلى ماذا؟ إلى الدليل. كوننا نقول هذا العمل حسن، نقول تحريم الزنا حسن، تحريم الخمر حسن، تحريم الشرك حسن، تحريم السرقة حسن، تحريم قتل النفس الذي حرم الله حسن، وجوب التوحيد والبر والصلة والإحسان والمعروف والصدق والعدل وأداء الأمانة، كل هذا حسن، كل ما شرعه الله عز وجل إيجابا وتحريما واستحبابا وكراهة فهو حسن. ما أمر الله عز وجل إلا بما يصلح العباد في دينهم أو دنياهم، سواء كان أمر إيجاب أو استحباب، ولا نهى الله عز وجل إلا عما يضر العباد في دينهم أو دنياهم، ناهي تحريم أو كراهة، فهذا حسن، فكل ما جاء من الشرع حسن. فإذا ما هناك شيء جديد، ما حاجة أن نجعل باب الاستحسان بابا مسألة مستقلة أو فقرة مستقلة أو دليلا مستقلا، لأن مرده إلى الدليل. فإن صادم النصوص استحسننا ما قبحه الشرع، استحسننا ما قبحه الشرع أو نهى عنه، فلا شك أن هذا مضادة لشرع الله عز وجل، وهذا أمر محرم. وإذا استحسننا شيئا من عندنا فهذا شرع دين لم يأذن به الله، وهذا أمر من أعظم المحرمات. طيب.